سلام. انا مسلم الله وربي ومحمد نبي والإسلام ديني وكتاب القرآن. الله وربي ومحمد نبي والإسلام ديني وكتاب القرآن. أنا مسلم أعتز بصلاتي وصومي وزكاتي وأسعى للنجاة والفوز بالجنان. أعتز بصلاتي وحجي وزكاتي وأسعى للنجاة والفوز بالجنان. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. أنا مسلم أطيع والدي ففضلهما علي كبير يا إلهي ارحمهما يا رحمن. أطيع والدي ففضلهما علي كبير يا إلهي ارحمهما يا رحمن. لا لا لا لا لا لا لا لا أنا مسلم أحب الجيران والأهل والخلان وأنشر الإحسان بين بني الإنسان. أحب الجيران والأهل والخلان وأنشر الإحسان بين بني الإنسان. أنا مسلم